جعل الله مثل ما جعل الله مما جعل الله لنسر. نعم هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. ربنا عز وجل لما مسخ اليهود قيادة وخنازير هؤلاء مكثوا 3 أيام ممسوخين ثم أبيدوا. الممسوخون هؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا، فما يظن أو يقول بعض الناس أن الحيوان الفلاني وبخاصة الخلد مثلا أن هذا أصله إنسان، هذا خطأ من الكلام. الخلد كان موجودا قبل أن يمسخ الله تبارك وتعالى اليهود قرودا، وما مسخهم قرودا إلا ليجعلهم كالقرود الذين كانوا يشاهدونهم. فالشاهد أن الحديث يعني أن أي قوم يمسخهم الله تبارك وتعالى ببعض الحيوانات فهذه الحيوانات لا يجعل الله لها نسلا، إنما يبيدهم ويفنيهم. طيب الآن الدور الثاني هنا، أنت يا شيخ عندك شيء؟ ما في، تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.